السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج، وضمن دورته التكملية الثالثة، ألا وهو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا هو أهم مباحث علم مصطلح الحديث مطلقا، فركزوا فيه، لأن الإنسان إذا ضبط الفارق بين الحديث الصحيح وغيره فقد حاز لب علم مصطلح الحديث، فيحتاج إلى تركيز كثير. الخبر الصحيح يشترط فيه أن يجتمع خمسة شروط: ثلاثة وجودية وهي شروط صحة الإسناد، واثنان عدميان. فالوجودية هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد فيما بينهم، عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد فيما بينهم. إذا كان الإسناد جميع رواته عدولا، وكان جميع رواته ضابطين، وكان الإسناد متصلا فيما بينهم، فهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. لكن لا يصح الحديث حتى يجتمع مع ذلك شرطان عدميان آخران، وهما أن ينتفي عنه عن الحديث الشذوذ والعلة، الشذوذ والعلة. وسيأتي شرح هذه الشروط الخمسة. العدالة على كل حال سيقول أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل، فإذا كان ملازما للتقوى والمروءة فهو عدل. ثم مع ذلك لا يكفي، لا بد أن يكون ضابطا، يعني يحفظ في صدره، أو يحفظ كتابه، يكتب في كتاب ويصونه، لا يكون عرضة ليش ابنه يرسم فيه حدائق ويزيد وينقص كل من شاء، وأيضا يكون أو يحفظ بصدره، يستحضر الحديث كما سمعه أول مرة تقريبا ولو بالمعنى، تمام. هذا ضابط. والإنسان إذا اجتمع فيه هذان الوصفان، العدل أو العدالة والضبط، فإنه يسمى ثقة. ولهذا يمكن أن نضع معادلة: عدل زائد ضابط يساوي ثقة. اكتبها كذا: عدل زائد ضابط يساوي ثقة. فإذا قيل فلان ثقة معناه عدل ضابط. هذان شرطان، العدالة والضبط. الثالث اتصال الإسناد فيما بينه. فلو كان جميع الرواة ثقات بمعنى أنهم عدول ضابطون، لكن في الإسناد انقطاع، فهذا ضعف في الإسناد، ضعف، لا بد أن يكون متصلا. ومعنى الاتصال أن يكون كل راو في الإسناد تحمله عمن فوقه بطريق معتبرة من طرق التحمل، أن يكون كل راو في الإسناد تحمله عمن فوقه بطريق معتبرة من طرق تحمل الحديث. الحديث يتحمل بطرق، يعني تأخذه عن مشايخك، التحمل هو الأخذ عن المشايخ، تتحمله بطرق. مثلا أن تسمعه من لفظ الشيخ، الشيخ يقول لك حدثنا فلان فلان، هكذا سمعت من الشيخ، أو أن تقرأه أنت على الشيخ، تقول شيخنا حدثكم فلان قال حدثكم، قل نعم، هذا اسمه القراءة على الشيخ، أنت الذي قرأت، ليس هو الذي، ما سمعت من لفظه هو، أنت بصوتك الحديث قرأ طالب، وهناك صوت الشيخ أنت تسمعه، مثل ما كان الصحابة يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الإجازة. قل لك مثلا إيش أجزتك أن تروي عني صحيح، لا سمعت مني ولا قرأت علي، لكن إذن هكذا مجمل، أنا أعرف أنك طالب علم ضابط وكذا والبخاري معروف عندك، فأكتب لك مثلا أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، وأنت بمقتضى هذا الإذن تقول حدثنا شيخنا إجازة أو أخبرنا إجازة أن فلان حدثه عن فلان عن فلان أن البخاري رحمه الله قال كذا. تمام. وأيضا هناك طرق أخرى كثيرة تأتي في موضعها، مناولة، المكاتبة مثلا، أنا أكتب إليك حديثا أقول لك حدثنا فلان حدثنا، فأنت تقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان حدثنا، هذه كلها طريق، هذا يجعل الإسناد إيش متصلة. أما إذا مثلا قلت عن أو قال فلان ثم لم نجد يعني أنك أنت غير معروف بلقاء هذا الشخص ولا سمعت منه ولا كذا، أو بينكما أزمان مثلا واضح أنك لم تأخذ منه الحديث، هذا يسمى حديثا إيش منقطعا، في انقطاع وهو ضعيف، هكذا الإسناد يكون ضعيفا، واضح. إذن لابد لنقول هذا إسناد صحيح أن يكون جميع الرواة ثقات بين قوسين، أي عدولا ضابطين، هذان الشرطان العدالة والضبط في جميع الرواة، لو واحد فقط ضعيف خلاص الإسناد يصير إيش ضعيفا، وأن يكون الإسناد متصلا فيما بينه، هكذا الإسناد صح. فتقول رواه أبو داود مثلا بإسناد صحيح، رواه الترمذي بإسناد صحيح، وهذا لا يعني أن الحديث صحيح، ومن باب أو لأنه قد يكون شاذا أو معلولا. تمام. لذلك لا بد بعد هذا أن نتأكد أن الحديث ليس بمعلول، وهذا الشرط الرابع، الإسناد صح لكن الحديث ليس كل حديث ورد بإسناد صحيح هو صحيح. طيب إيش المشكلة؟ يكون الإسناد كله، نقول نعم، لكن ممكن يكون واحد من الثقات أخطأ. طيب أخطأ هذه كيف نعرفها؟ بعلم العلل. ما هو علم العلل؟ علم العلل معناه أخطاء الثقات. طيب كيف نعرف أخطاء الثقات؟ بالمقارنة بين الرواة، كلهم ثقات، نجمع أحاديثهم ونقارن بينها، فإذا قارناها عرفنا أنه وهم. مثال ذلك، أعطيك مثال، مثلا أنت عندك أصحابك كلهم ثقات تثق فيهم، وحدثوك بخبر، كل التسعة قالوا الخبر كذا وكذا، واحد وهو من أوثقهم عندك أخبرك بخبر بهذا الخبر على وجه يخالف هذا التسعة، هل أنت تكذبه؟ هل أنت ترى أنه كذاب؟ لا، لكن ستقول لعله إيش وهم أخطأ، جل من لا يسهم، قد يكون أخذته ناعسة في الدرس كذا، كلهم قالوا الشيخ قال كذا وهو قال لا قال كذا، وهؤلاء تسعة، هل يمكن أن يكون جميعا هم أخطأ وهو الوحيد الصحيح؟ لا، في الغالب أن هذا الواحد هو الذي إيش وهم، أو اشتبه عليه، لم يسمع جيدا، كان بعيدا، اشتغل بإصلاح جواله ولا شيء فينظر في جواله، المهم حصل شيء جعله لم يضبط هذه ليش مثلا. كذلك الحديث، فالعلل هي أخطاء ليش الثقات. فأنت مثلا إذا سمعت من هذا الشخص في الأول تقول هذا الشخص من أوثق الناس عندي، هذا أكيد أن هذا حصل، ثم يأتي فلان يقول لك لا لم يحصل، وفلان الآخر لم يحصل، وفلان لم يحصل، وليس كذلك وإنما كذا، فتعرف أن صاحبك هذا إيش قد وهم، واضح. وبهذا نعرف الرد على من يطعن في السنة بأن يقول إيش فلان ثقة، طيب ما يمكن أخطأ، نعم نحن لا نسلم لكل ثقة هكذا، لابد أن نجمع إيش الطرق والأسانيد ونقارن بينها. ولهذا قال إمام العلل علي بن المديني ماذا قال؟ قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني ما نستطيع أن نعرف الخطأ أخطاء الثقات إلا إذا جمعنا إيش الطرق. ولهذا قال أهل العلم إذا وجدت الإسناد صحيحا فلا تستعجل في تصحيح الحديث حتى تجمع الطرق. طبعا جمع الطرق هذا ومعرفة العلل ليس لكل أحد، ليس للطلاب، طلاب العلم يقولون هذا إسناده صحيح فقط وتقف عند هذا، وغيرهم هو الذي يستطيع أن يقول إيش الفحول الشأن وكذا، هم الذين يقولون هذا الحديث صحيح، لأن هذا معناه أنهم بحثوا فلم يجدوا له إيش علة، وهذه لا يقولها كل أحد. هذا بالنسبة لإيش العلم العلل. ومع ذلك وكذلك إذا وجدت الإسناد ضعيف قال أهل العلم فلا تجزم بضعف الحديث، لأنه ربما يكون جاء من طرق إيش أخرى صحيحة أو بمجموعه مثلا ينتهض، وأنت لم تبحث جميع الطرق، ولهذا لا تستطيع أن تجزم بأن الحديث إيش ضعيف حتى تجمع جميع طرق، وهذه طبعا أيضا ليس لا يستطيعها كل أحد، فلا تجدها إيش لا فيها ما يثبت بنفسه ولا بمجموعها تتقوى، حينئذ يحكم عليه بأنه إيش ضعيف. وفي واحد يطلع من المنزل يدق عليهم باب بيحتاجوا زول يسكت لأنه ما بيسكت بالساعة. طيب إذن أيضا الشرط الخامس بعد هذا، انظر يعني كيف يجتهد أهل العلم في مسألة أن يصح حديث، هذه ليست مسألة سهلة. الشرط الخامس انتفاء الشذوذ، وهم يقولون الشذوذ كما سيأتي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. الراوي المقبول هو الثقة، الثقة هو الذي حديثه صحيح، والراوي الصدوق، والصدوق هو الذي حديثه إيش حسن. إذا خالف الراوي الثقة أو الراوي الصدوق من هو أولى منه مثلا عددا، خالفه 10 مثلا أو ثقة، يعني مثلا شخص ثقة عادي خالفه الإمام مالك مثلا، فنقول هذا الثقة إيش روايته شاذة لأن مالكا أوثق من هذا الإيش الواحد، هنا ليس هناك عدد، أو غير ذلك منها مثلا قرائن، أي قرائن تدل على الرجحان، الراجح يكون هو المحفوظ والمرجوح يسمى إيش شاذا. يعني هذا عندما يختلف المقبولون، ما نتكلم عن ضعفاء الآن، نتكلم عن ثقة أو صدوق، إذا اختلفوا واستطعنا أن نرجح بينهم فنقول إيش الراجح، هذا يسمى المحفوظ والمرجوح يسمى الشاذ، والشاذ ضعيف يعتبر إيش نوع منه. طيب هنا سؤال، أليس هذا يدل على وهم صاحب الرواية المرجوحة؟ بلى. طيب لا، مدام هو خطأ الثقات ألا يدخل في العلل؟ أصل بلى. طيب إذا كان يدخل في العلل فلماذا نشترطه استقلالا؟ ما نقول ينتفي عنه العلة وخلاص، ما يحتاج أن نقول الشذوذ. هذا سؤال دقيق، قد سألت منه أحيانا بعض الفطاح لا تجد له جوابا، وقد سألتكم إياه في البيقونية وما أدري أجبته في الدرس أو ما أجبته، أجبته في الدرس الذي يليه. ماذا قلنا؟ طيب من يذكر؟ طيب يعني أحسنت، لكن العبارة الأدق أن نقول العلة هي عبارة عن وهم في الحديث من خلال جمع مرويات في نفس الحديث، تمام؟ فنتبين بجمع الطرق من الذي مثلا أخطأ أو في إشكال معين. مثال ذلك أن مثلا حديث مثلا خبر يروى موقوفا عن ابن عمر، كل الثقات رأوه موقوفا عن ابن عمر من كلام ابن عمر، فيأتي راوي ثقة فيهم فيرفع الحديث ويجعله إيش مرفوعا. مثلا كلهم يرون مثلا مالك عنده أصحاب، كلهم رووا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال، عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال، من الذي قال؟ ابن عمر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال، يأتي واحد من أصحاب مالك هو ثقة لكن يخالف 20 راويا عن مالك، ويأتي يقول إيش عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، تمام؟ نقول هذه الرواية وإن كان ظاهر إسنادها الصحة، لماذا ظاهر إسنادها الصحة؟ لأنهم كلهم ثقات ومتصل وكل شيء، لكنها معلولة بالوقف، يعني الصحيح أن هذا من قول ابن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفناه؟ بسبب جمع الرواة والمقارنة بينهم. لا يمكن نقول العشرين هذول كلهم ما انتبهوا أنه مرفوع والله إلا هذا الواحد، صح؟ لا يمكن، خاصة أن مالك إمام معروف، الناس كلهم يقصدونه في المدينة ويرون عنه وكذا، وقد يكون الحديث أصلا موجود في الموطأ موقوف، ثم يأتي واحد خارج الموطأ يرويه إيش مرفوعا، والموطأ هذا كان يقرأ على الإمام مالك سنين طويلة وكذا. كل هذه قرائن تدل على أن هذا الشخص الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش واحد، فنقول هذه الرواية معلولة، هذا هو الصحيح، خلافا لمن يقول أنه مطلقا نأخذ أنها مرفوعة. هذا هو الصحيح. ومثله إذا كان مرسلا، مثلا كلهم يرسلونه 100 مثلا، ثم يأتي واحد يخالف 100 فيصله، كلهم يقولون مثلا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عكرمة تابعي ولا صحابي؟ تابع. إذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معناه الحديث إيش مرسل. مرسل ما هو؟ مرفوع التابع، معناه منقطع يعني ضعيف. لا يمكن تقول لي المئة كلهم ما انتبهوا انه في ابن عباس في الاسناد الا واحد جاء وقال عن ابن عباس، نقول اه هذا ثقة امسك خلاص، معناه بين لنا. هذه الطريقة التي يسلكها بعض الفضلاء من المعاصرين، طريقة غير صحيحة، وليست هي طريقة اهل الحديث، بل هي طريقة الفقهاء والاصوليين. هم الذين ينظرون الى ظاهر الاسانيد لانهم ليسوا متخصصين في امر العلل وكذا، ولا يشترطون ولا يتشددون اصلا في امور العلل، بل ينظرون الى ظواهر الاسانيد. وقد صرح بهذا جماعة يعني ابن القيم، حتى ابن حجر في بعض كلامه، ابن دقيق العيد غيره، هذا شيء معروف. هذه طريقة ليست طريقة. أما الحديث الذين هم فرسان الشأن فإنهم يرجحون إذا اختلف الثقات، وهذا هو المنطق أصلا والعقل، وهذا هو معنى اشتراط انتفاء العلة والإيش والشذوذ. فنحن لما نأتي نقارن نأخذ بالإيش بالراجح، والمرجوح يكون إيش مردودا، تمام. هذا معنى علة في الحديث. الشاذ كما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أشار إلى أنه حديث شاذ، معناها لا نقف له على علة معينة، يعني ما نعرف من أين جاء الخطأ، لكنه مخالف لجملة مثلا الأحاديث والنصوص الأخرى، واضح؟ يعني مثلا كمثال، جاء حديث بإسناد قد يحسن أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه، ما معنى الإحداد؟ معنى ترك الزينة إذا مات الزوج 3 أيام. قال لامرأة جعفر اسمها بنت عميس: تسلى بي 3 ثم افعلي بعد ما شئت. هذا الحديث حديث شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف للأحاديث المستفيضة في الصحيحين وغيرهما أن الإحداد يكون كم؟ هذا تحتاج 4 أشهر و10. المهم أنها ملازمة لعدة الوفاة، يعني حتى لو وضعت بعد يومين خلاص، المهم أنها طوال العدة، تمام؟ فهذا الحديث لا يمكن أن يقبل حتى لو كان إسناده حسنا مثلا، فإننا نقول هذا الحديث شاذ، حتى لو ما عرفنا مثلا ما عنده طرق تجمع ونعرف أين الخطأ وكذا، لكن هذا الحديث مخالف. ليش؟ ومسألة المخالفة مسألة اجتهادية، فأنت قد تراه مخالفا مثلا، طبعا ليس في مثل هذا واضح يعني، لكن مثلا إذا انتصف شعبان فلا إيش تصوم، هذا مثلا جماعة من الأئمة الكبار يرونه شاذا، لأنهم يقولون كيف نحن عندنا في الصحيحين، طبعا بغض النظر عن صحيحين الإمام أحمد ما كان في صحيحين في زمنه، لكن المقصود أن هذه أحاديث صحيحة معروفة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيش شعبان كله أو جله إلا قليلا، وأنه قال إيش لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. إيش الفائدة يقول ما تقدموا برمضان بصوم يوم إذا كان هو من 15 يوم وهو أصلا لا يصوم؟ إيش الفائدة أن نأتي ونقول إيش أنه قبل يوم أو يومين؟ وهذا الحديث انفرد به العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والعلاء أصلا فيه كلام يعني حديثه حسن فقط هكذا، روى له مسلم، ومسلم روى له وترك هذا الحديث بالذات ما أخرجه في صحيح، تمام؟ وأصلا فيه كلام، لهذا لا يخرج له البخاري. فكون هذا ينفرد عن أبي هريرة، أبو هريرة له 800 صاحب، 800 راوي، ما روى منه غير هذا العلاء بن عبد الرحمن عن أخي عن أبيه عن أبي هريرة، وهو أصلا فيه كلام، ومسلم ترك حديثه وأحمد وغير كلهم، فرأوا أن هذا الحديث إيش شاذ أو منكر، قالوا هذا لا يصح. جاء أبو داود وقال وعندي أنه ليس بمخالف له مثلا، لأن مسألة مخالف أو غير مخالف مسألة إيش اجتهادية، لأنها تتعلق بالمعاني، والمعاني أمرها واسع. أنت ممكن تأتي تقول والله مثل ما قال بعض المعاصرين الذين يصححون الحديث، يقولون يحمل على من ابتدأ مثلا الصيام بعد إيش بعد النصف من شعبان، ويرون أن هذا، وشعبة استحلف العلاء قال له أتحلف لي أنك سمعت هذا الحديث عن أبيك عن أبي هريرة؟ فقال له نعم، ما أدري هل قبل رأسه أو كذا، المهم يعني أنه إيش انفرد به. فإذا هذا الفرق بين الشذوذ والعلة، وهذا الذي ظهر لي والله أعلم، وهو هي مسألة غامضة في الحقيقة، وإلا إذا فسرنا الشذوذ بالتعريف المشهور فإنه يتداخل مع الإيش مع العلم، تداخل مع العلم. وقد أشار إلى هذا الحاكم، راجعوا كلامه فإنه كلام جيد في هذا. طيب، هذه الشروط الخمسة مهمة جدا، وبها تعرف الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف إما يكون بسبب خلل في الراوي، إما في عدالته أو في ضبطه أو بسبب انقطاع أو بسبب علة أو بسبب شذوذ. أنت إذا فهمت هذا تفهم لب علم الحديث كله في الحكم على الأحاديث، لكن في تفاصيل، مثلا الطعن في الرأوي أنواع، الانقطاع أنواع، مثلا الشذوذ والعلة يحتاج إلى ممارسة وكذا وقراءة كتب العلل حتى تعرف كيف يعني طريقتها. هذا اختصرناه حتى نختصر ما بعده. قال: وهذا أول تقسيم للمقبول. الشيخ يقول لك طبعا عموما الحديث ينقسم ثلاثة أقسام، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. تمام. الصحيح هو في الرتبة العليا من القبول، والحسن دونه لكنه ليس بضعيف، ثم يأتي إيش؟ الضعيف. فالحسن وسط بين الصحيح وضعيف، لكنه مقبول أو لا مقبول في الجملة. ثم كل من الصحيح والحسن مقبولان، هما كل من الصحيح والحسن نوعان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فعندنا الأصل الصحيح هو الصحيح لذاته، والأصل الحسن هو الحسن لذاته. هذا الحسن لذاته إذا اجتمع حسن لذاته وحسن لذاته مثلا وحسن لذاته يصير صحيحا، لكن بالمجموع لا بذاته، فنقول صحيح لغيره. إذن الصحيح لغيره عبارة عن حسن لذاته تعدد الطرق الحسنة لذاتها. تمام. وأما الحسن لغيره فهو ضعيف ضعفا يسيرا، فينجبر ضعفه أيضا بسبب إيش؟ تعدد طرقه الضعيفة ضعفا يسيرا، فتنجبر إلى إيش؟ إلى درجة الحسن، لكن لغيره لا لذاته. فصار المقبول كم قسما؟ كم قسم؟ أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ما نقص عن الحسن لغيره وقصر عنه صار إيش؟ ضعيف، صار ضعيفا. فهذا وقال لك: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الذي اشتمل على أعلاها الصحيح لذاته، والثاني الذي هو في الأصل حسن، إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، أكتب عليه بل لغيره، بل لغيره، وضع عليه رقم إيش؟ اثنين. والصحيح لذاته ضع عليه رقم واحد. وحيث لا جبران من جبر وبقي في هذا القصور الذي لا يصل إلى درجة الضعف فهو الحسن لذاته، ضع عليه رقم ثلاثة وهو موضوع عليه. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه من الضعيف، اكتب عليه أي من الضعيف ضعفا يسيرا، من الضعيف ضعفا يسيرا، فهو الحسن أيضا لا لذاته بل لغيره، واكتب عليه رقم أربعة، اكتب بل لغيره وهو رقم أربعة. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، فنقدم الكلام عليه لأنه هو أعلى هذه الرتب الأربعة. طيب، نريد أن نشرح هذه الشروط الخمسة. ما هي المراد بأول شرط؟ اكتب عليه الشرط الأول هو الإيش؟ العدالة، دالة جميع الرواة. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة، من يعني المسلم؟ اكتب عليها المسلم طبعا، لأن الكافر لا يكون إيش؟ عدلا عندنا، لا يكون عدلا عندنا، ولأنه ليس بتقي، لأن أول درجة من درجات التقوى هي اجتناب الإيش؟ الكفر والشرك. من له ملكة، الملكة تعريفها هيئة راسخة في النفس، هيئة راسخة في النفس لا تزول إلا بعسر، أو لا تزول أصلا، لا تزول إلا بعسر أو لا تزول أصلا. فمثلا لما تقول فلان عنده ملكة في الشعر، هل لو رمى بيت واحد هكذا صدفة نسميه شاعرا؟ لا، لابد أن تكون ملكة، يعني هيئة صفة، يعني رسخت في نفسه، لا تزول إلا بإيش؟ بعسر، أو لا تزول أصلا. أما إذا كان اليوم كذا بس الله وفقه قال بيتين ثلاث، ثم غدا تقول له إيتي ببيت فيجلس نصف ساعة، معناه أنه ليس بإيش؟ بشاعر. فإذا لابد تكون ملك. فلو رجل أخذته الإيمانيات فاتقى الله في رمضان مثلا، ثم بعد ذلك رجعت حليمة إلى عادتها القديمة كما يقولون، فهذا لا يسمى إيش؟ عدلا، لأنه لا يداوم على هذا، وإنما في كل رمضان هكذا مع الأجواء الإيمانية يترك بعض المعاصي ثم يرجع إلى عادته. لا، لابد أن تكون ملك صفة ثابتة له. تمام. تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. التقوى يقول لك اتقاء هذه الثلاث: الشرك أو الفسق أو البدعة. الشرك والكفر واضحة، واضح طبعا، والبدعة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. والفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر من غير توبة، غير توبة. أما إذا فعل كبيرة ثم تاب، تاب الله عليه ويصير عدنا. ولهذا كان يقول عمر لمن جلده في القذف: تب أقبل إيش شهادتك، فإذا تاب قبلت منه. كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والشهادة خبر، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين إيش تاب. والإصرار أيضا على الصغائر ينزل منزلتك. أما فعل الصغائر أحيانا فلا يسقط العدالة، لأنه ما منا إلا صح من الذي سيكون عدلا إذا كان من فعل الصغائر أحيانا تسقط إيش عدالته. طيب، هذه التقوى المروءة ما تكلم عنها، فهي المروءة هي ملكة تحمل صاحبها، ملكة تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه، على فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، وترك ما يدنسه ويشينه عرفا، عرفا ولو مباحا، ولو مباحا. يعني أنها هيئة راسخة في النفس كما قلنا، تحمل المتصف بها على إيش؟ على فعل الأشياء التي يحسن فعلها من أمثاله، وترك ما يقبح فعله من أمثاله ولو كان مباحا. لأنه لو كان غير مباح أصلا أسقط الإيش تقوى. لكن نحن نتكلم عن في الأعراف. فإذا وجدت مثلا شخصا ما شاء الله هيبة وقار وكذا، لكنه يفعل أفعالا تدل على خفة عقله، مثلا فجأة يلبس أخطر وأصفر وأحمر وكذا، ويسرح شعره مثلا بالجل منكوشا هكذا إلى أعلى، ويقول لك حرام، من غير تشبه طبعا بالكفار وكذا، يقول لك إيش حرام، حرام. يأخذ إسكريم كذا شعلة يلحس في الشارع وهو يمشي، ويلعب الكرة يحاور ويناور وما شاء الله، وهو شيخ يعني يحدث بالحديث وكذا. هذا حتى لو قلنا ليس فيه أي شيء يعني منكر، ولكن إيش يعني يدل على خفة العقل، لهذا يعني لا يوثق به. يمكن يكون إيش كذا مع أخذ له ضربة في رأسه من الكرة، ولا حصل له شيء فيحدث بحديث. المهم أننا نشك في يعني في رزانته وفي تمام. فإذا قالوا يشترط، لكن فائدة: قل ما جرح في راو بمجرد قوادح المروءة. هذه الأشياء التي منافية المروءة تسمى قوادح المروءة، يعني تقدح في المروءة. وهذه القوادح قلما طعن في راو بسببها وحدها. الغالب أنه يكون عنده إشكالات إيش أخرى يعني في التقوى وفي كذا. أما راوي ما شاء الله متقي وكذا، بس ما فيه إلا أنه والله كان تسريحة شعره كذا، أو يمشي حاسر الرأس. وطبعا لما نقول عرفا معناه أنه يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى إيش إلى مكان. مثلا قديما كانوا يقولون من مشى حاسر الرأس هذا مثلا من خوارم المروءة، لكن مثلا في زماننا اختلف الوضع. من أكل في السوق مثلا يقولون أنت ما شاء الله لعابك يسيل والفقراء ما يجدون، وتأكل في، لأنه ما كان مثلا مطاعم بمثل ما عندنا الآن وكذا. فالآن تختلف في بلد معين قد يكون أشياء خارم المروءة، وفي بلد معين عادي ما عندهم إشكال. أيضا هذا لا إشكال فيه في البلد الذي لا يعتبر عندهم إشكال، لأنه لا يدل هناك على إيش، على خفة عقل ولا على، لأنه شيء عادي عندهم. وأما عند الآخرين ف وربما حتى في المعاصي إذا كان بعضهم يفعلها تأويلا، تأويلا لكن يعني مقبولا يعني، فإنه قد لا يجرح بها. ولهذا قالوا النبيذ إذا شربه البصري جرح، وإذا شربه الكوفي لم يجرح. لماذا؟ مع أن أحكام الله واحدة للكوفة والبصرة وغيرهما. لماذا؟ لأن أهل الكوفة يتأولون في الإيش؟ في النبيذ. عند قالوا لأهل الكوفة فتنة في الإيش؟ في النبيذ. قال بعض السلف يربو فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، يعني لا يكادون يتخلصون منها، لأنهم لا يرونها حراما. هم يظنون، طبعا هذا مذهب مرجوح، لكن هم ينشأون حتى علماؤهم على أن هذا إيش جائز، يتأولون بعض الأحاديث بعض الأشياء، واضح؟ وإن كان مذهبهم مرجوح، لكن على الأقل بالنسبة لو قد تجده قائما لليل وكذا، لكنه إذا قدم مثلا له في العرس يعتبره مثل عصير فيشربه. النبيذ طبعا ليس هو الخمر الصريح، الخمر الصريح هذه واضحة بالاتفاق، هذه مجمع عليها. لكن النبيذ معناها أنه شيء نبذ، ثم قد الإنسان إذا أكثر منه جدا يسكر، واضح؟ مثل الشربوت الذي عندنا هذا هنا، ربما وأيضا ربما يكون يشتبه عليه بعض أنواع النبيذ، هل هو مسكر أو غير إيش المسكر، لأنه ما يظهر الإسكار فيه إلا إذا إيش، إذا أكثر مثلا منه الإنسان وكذا. فبالتالي التأويلات لها إيش، لها دور أحيانا، إذا مثلا نعرف أنه شخص دين ومتقي لكنه تأول في شيء واحد مثلا، أو في شيء سائغ في عصره أو شائع عفوا في عصره، فإن هذا قد لا يجرح به. والضبط الآن انتقل إلى الشرط الثاني، قسمان، ضبط صدر وضبط قمطر، وبعضهم قال ضبط صدر وضبط ستر، يعني إيش في الصدر يحفظ أو في الكتاب. وهو الصدر ما هو؟ وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء كما سمعه، يقول لك إيش حدثنا فلان ويأتي به كما سمع. وضبط الكتاب وهو صيانته أي حفظه، حفظ الكتاب لديه أي عنده منذ سمع فيه وصححه، صححه أي قابله وتأكد من صحته. في شيء عند المحدثين اسمه المقابلة، معناه أنت مثلا أنا كتبت نقلت من كتاب الشيخ أحاديث أو سمعت منه وهو يملي فكتبت، لا يصلح أن أذهب مباشرة وأحدث، هذا جرح فيما يفعله عنده، لا بد أن أذهب وأقارن مرة أخرى كتابي بكتاب إيش الشيخ حتى أتأكد أنني ما زاغ إيش سمعي مثلا، أو ما حصل خطأ. انظر كيف الله عز وجل سخر على الحديث لحفظه، حتى قالوا لا يجوز لك أن تحدث من الكتاب من غير أن تقابله وتتأكد، ويجعلون دائرة أمام كل حديث، فإذا قابلوه وضعوا فيها نقطة، فإذا قابلوا مرة أخرى وضعوا فيها نقطة، معناه أنه مقابل مرتين. بعض الكتب وصلت إلى مقابل أكثر من نحو 16 مرة، هذه نسخة اليونيني البخاري يقولون أنها قوبلت. واحد يجي واحد جاهل يقول لك ما كان عندهم نقاط يقول ما كان عندهم نقاط، ربما تصحفت عليه الكلمة وكذا، انت شوف لك كورة ولا شوف لك بيرجر ولا شوف لك حاجة، ما انت ما عارف اي حاجة اصلا. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه. الاداء هو ضد التحمل، تحمل الاخذ من المشايخ، والاداء هو ايش، تحديث الطلاب، تحديث الطلاب اسمه الاداء. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. يعني لماذا قال في التعريف خبر الآحاد بنقل عدل نش تام الضبط؟ لأنه لا يكون صحيحا إلا إذا كان كل الرواة تامي الضبط، أما إذا كان ضبطهم ينقص بحيث يعني لا يصل إلى الضعف فهذا يسمى إيش حسنا، يعني خف الضبط لكن خفة لا تصل إلى درجة الضعف، فهذا حديثه يكون إيش حسنا لا صحيحا، فهو مراد. كنت أقول وما زلت أقول علم مصطلح الحديث يزيد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في أحد في التاريخ، في التاريخ لا نبي ولا كافر ولا مؤمن ولا رجل ولا امرأة ولا ملك ولا شخص حفظ، حفظت كل أقواله وأفعاله بهذه النظرية العبقرية الفذة، ما في ولا ربع معشار معشار ما حصل. ما نمس لو واحد روى حديثا واحدا، حديثا واحدا فقط في حياته، الرجل عايش 80 سنة بس روى حديث واحد ولو مجهول، لا نعرف عنه خير ولا شر، بشر يؤتى به فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني وكذا، ودخل المدينة، تاريخ بغداد وتاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ دمشق تاريخ بغداد للخطيب، قال لي كم 40 مجلد واللي كم 80 مجلد، كل أحد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بغداد أو خرج منها، بلها أهلها، خلي أهلها اللي هم أصلا موجودين، بس في حياته دخل بغداد مرة واحد أو يقول دخل بغداد سنة كذا ولقي فلان، فلان لم يكن موجودا وكذا، وهذا كان يفعل وكان يفعل وكذا، وهذا ثقة وهذا غير ثقة، وهذا كان يشرب النبيذ وهذا كان كذا، وكل شيء كل ما يتعلق بإيش بحياته. عشان كذا صار، تخيل يعني لو واحد ارتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بس في عمره، بل حتى في الآثار يدخل مباشرة آلاف عشرات الآلاف. تقريب التهذيب اللي هو من أخصر كتب الرجال، كم رجل فيه؟ 5000 رجل من أخصر كتب الرجال، يعني باعتبار التراجم أنه لا يطيل فيها، لأنه الكتب الستة وما ضاهاها أكثر من 5000 رجل. وأما هذه الكتب حدث ولا حرج، كل هذا ينسى، وهذا احترقت كتبه، وهذا عمل عند السلطان، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كل شيء، هذا اختلط وهذا، ثم يأتي زعيط بن معيط ويأتي ويقول لنا إيش السنة وإيش الله يهديك. فهذا كجزار يتكلم في الإيش في الطب. لأن لو جاءنا واحد عربي وقال أنا أخالف وكالة ناسا في كذا وكذا هذا مثله إيش اللي تأتي. ولهذا دائما أنا أبدأ بسؤال واحد، أي واحد يقول لي هذا وأسأله عن هذا الذي ندرسه الآن، أقول له أنت رجل ما شاء الله عالم ونقدت السنة جزاك الله خيرا، وجدت أن لا بخاري ولا مسلم، بالله عليك بس ما هي شروط صحة الحديث؟ ها طيب أنت لا تعرف شروط صحة الحديث، تقول لي البخاري مسلم الله يهديك. وجربوه، هذه طريقة مجربة. وإذا افترضنا 0.1% أنه استطاع أن يذكر الشروط الخمس، لو قلت له كم عددها لا يعرفها، خلي أن يعدها ثم واسأل عن هذا من شئت، أكبر واحد في أكبر. بعدين ثم قل له، إذا قال قل له سؤالنا هذا مثلا، ما هي العدالة، ما هي الضبط، ما هو الفرق بين الشذوذ والعلة. إذا كان طلاب علم يطلبون 20 سنة لا يعرفون الفرق بين الشذوذ والعلة، قل له إيش ما هو الشذوذ والعلة جزاك الله خيرا. أنت طبعا وجدت أنه منهج منهج فاسد لا يصلح للحكم على أحد. طبعا أنت رجل يعني نحن ننتظرك من قديم، أين أنت يا رجل 1400 سنة ننتظر مثلك حتى يبين لنا أننا كنا على ضلال. فما هو الشذوذ العلة هذا الذي وجدت أنه لا يصلح؟ هؤلاء الأغبياء الذي ينقل الشذوذ العلة بس، لكن الحكم على الشيء فرع صوري، ما هو أصلا؟ فهمني، يمكن أنا ما فاهم يعني، قل ماشي أصلع. والمتصل، ولهذا قال لهم العلماء الإسلام من طعن في موسى النبي صلى الله عليه وسلم فالآن يطعن في موسى وعيسى من باب أولى. اليهود والنصارى، يأتي المستشرق مسكين يقول لك ها عندكم هنا قراءة، ويا أخي قراءة إيش؟ تلمع على الفضائح، ما تعرف أصلا الإنجيل، من الذي ترجمه ما تعرف من اللغة. اللغة عيسى ما هي لغته؟ سريانية. طيب وين من السريانية لللاتينية لليونانية لللاتينية؟ ما تعرف من الذي ترجم كتابك الأصيل؟ خليك من الأخبار اللي برا الكتاب، تجي تقول لي قراءة ولا؟ يا رجل لم الدور خلاص، اللي بيته من يعني أصلا مفضوح أنت أصلا، ما في داعي. ويأتي واحد يتأثر يقول لك المستشرقين قال والله النصرانية لا عقل ولا نقل ولا أي شيء. وكذلك اليهود كما قال ابن حزم شد عليهم قال يعني يكون بينهم وبين نبيهم أقرب شيء 30 عصرا وكذا، يعني هذا مش مرسل ولا هذه حفرة يعني ما شاء الله تنقطع فيها، ما عندهم شيء، لا أسانيد كلها منقطعة ومجاهيل، ولا يعرفون شيئا عن رسولهم ولا أنبيائهم إلا بمثل هذه الأشياء. فإذا يعني هذا فضل من الله أن يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله، لأن الرسول ما يأتي بعده رسول إلى يوم القيامة. كيف الناس يريدون أن يدخل الجنة ويتقوا النار؟ بهذا لابد أن يحفظ الدين. وإيش الفائدة؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش الفائدة أن يحفظ ألفاظا ثم يلعب كلهم بمعاني؟ ما الذي نستفيده؟ ما صار في شيء، كل أحد يفسر الدين بما شاء، هذا كلام باطل. ولهذا إيش لولا الإسناد كما قال ابن مبارك لقال من شاء ما شاء، لابد أسند. كل من قال لك شيء قل أسند، من أين جاءت هذا؟ تعريف نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط في أي من انقطاع، حيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. سمع هذا بناء على الغالب، وإلا نقول أفضل أن نقول تحمل بطريق معتبرة من طرق الإيش الأداء التحمل. والسند تقدم تعريفه، حكاية طريق المتن عرفه فيما تقدم. والمعلل لغة ما فيه علة إذا مقتضى تغييرا، ومنه سمي المريض عليلا لما حصل له من تغيير في المزاج. واصطلاحا ما فيه علة خفية، الغالب أن العلة لا تطلق على العلة، هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي غامض، هذا من باب التأكيد، الخفاء والغموض متقاربان، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. جاء الأذان. طيب، فالغالب إطلاقه على الخفي، وقد يطلق على الجل، لكن الغالب الخفي اصطلاح. وقادح معناه مؤثر يطعم في صحة الحديث، أما إذا كان لا يؤثر فليس هو المقصود هنا، لا بد أن يكون مؤثرا في صحة الحديث. ولهذا قال عراق فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. أما إذا كان علة غير قادحة يختلفون ثم معنى مثلا جمل جابر بكذا أو بكذا أو بكذا الدنانير، هل هذا يؤثر على أصل القصة أنه جمل وتعب واشتراه؟ هل يؤثر؟ ما يؤثر، سواء كان ثمنه كذا أو كذا. نعم أذان، نواصل بعد الأذان. نعم. قال والشاذ لغة المنفرد، شذا انفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي اكتب عليه أي المقبول، من هو أرجح منه، ولو تفسير آخر سيأتي، هذا سيأتي الكلام عليه، بس هنا ذكره بسبب ذكره في شروط الإيش الصح. تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، التعريف عند المناطق مثلا تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، حيوان هذا جنس لأنه يشمل الإنسان وغيره كالفرس كالقرد كغيره، ثم تأتي بإيش بقيد فصل أي قيد تخرج به غيره، لما تقول ناطق أي له قوة التفكير يخرج غيره من الإيش من الحيوانات، فيخرج الفرس يخرج القرد يخرج، فهذا معنى فطريقتهم أنهم يأتون بجنس ثم تأتي بقيود تخرج ما سوى المحدود حتى يكون الحد جامعا مانعا، هذا هو معنى قولي. قال لك خبر الآحاد هذا جنس يشمل الصحيح وغيره، ثم أتى بقيود تخرج غير الصحيح ويبقى الصحيح وحده داخلا في التعريف، وباقي قيودك الفصل أي يعني قيود تخرج غير المحدود. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل كالضعيف والمجهول كالمطعون في عدالته وكالمجهول. وقوله هو يسمى فصلا، هذا يسمى مثلا وإن جندنا لهم الغالبون أو كذا، هذا الضمير الذي يتوسط بين المبتدأ والخبر هو في صورة الضمير، وهو حرف عند البصريين لكنه ضمير، لكنه في صورة الضمير، ومن فوائده الحصر تأكيد الحصر يعني وتأكيد الجملة وما إلى ذلك، وقد سبق معنا في أصول التفسير. قال ويسمى أيضا عمادا عند الكوفيين، عند البصريين يسمى فصلا وعند الكوفيين يسمى عمادا. قوله هو لما قال هو الصحيح لذاته يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده يشعر يعني خبر عما قبله وليس بنعت الله، لأنك إذا قلت الرجل الطويل نظن أن الطويل نعت للرجل ونبقى منتظرين للخبر، أما إذا قلت الرجل هو الطويل عرفنا أنه إيش خبر وليس نعتا، وهذا سيأتينا إن شاء الله لعله في يعني شيء من ذلك في النحو. وقوله لذاته الصحيح لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه الذي هو الصحيح لغيره، نتكلم هنا عن الصحيح لذاته هو الذي جمع هذه الشروط الخمسة كما تقدم، وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. هذه الأوصاف الخمسة هل هي متفاوتة ولا على رتبة واحدة؟ متفاوتة. مثلا عدالة الرواة هل كل العدول على مرتبة واحدة من عدالة ولا يتفاوتون؟ يتفاوت. هل الحفظ حفظ الرواة على مرتبة واحدة ويتفاوتون؟ يتفاوتون. وهكذا. فإذا بحسب تفاوت هذه الأوصاف تتفاوت صحة الحديث. إذا الأحاديث بعضها الصحيحة بعضها أصح من بعض بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، لأن هذا يفيدنا غلبة الظن بأن الخبر صحيح، وهذه الغلبة تابعة لهذه الصفات تزيد بزيادتها، الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة صح أنه أصح الأسانيد، في أسانيد هناك أسانيد سماها أهل العلم أو وصفوها بأنها أصح الأسانيد، يقولون أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، فهذا يدل على التفاوت لأنها صح فعل تفضيل وأنها في الرتبة العليا عند من قال ذلك. قال والمرجح في مسألة أصح الأسانيد ألا نطلق، نقول أصح إسناد في الدنيا هو كذا، وإنما نقيده بالبلد أو بالصحابي، فنقول مثلا أصح إسناد عن ابن مسعود كذا، صح إسناد عن ابن عباس كذا، أو نقيده بالبلد نقول أصح أسانيد الكوفيين كذا، صح أسانيد البصريين كذا، وهكذا. تمام، لأننا لو ما قلنا هكذا سيدخل في المقارنة الصحابة بعضهم مع بعض مثلا، وهذا لا يدخل، لا ينبغي أن يدخل. قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن عمر، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني بفتح العين وليس عبيدة، عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة خاله عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة أو الأسود هو ربما الذي خال، المهم أن علقمة صاحب ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده اللي هو أبو بردة عن أبيه أبي موسى، هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، فأبو بردة هذا ابنه هذا من أصح الأسانيد، يعني قال بعض هذا دون عفوا هذا دون ما أصح الأسانيد، هذا ليس من أصح الأسانيد، يقول لك دون هذه الرتبة رتبة أخرى لم توصف بأنها من أصح الأسانيد، مثل بريد، وهذا يخرج به الشيخان كثيرا من أحاديث أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذا يحتج به مسلم للبخاري. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولاه الذي كنا نذكره قبل قليل عن أبي هريرة، هذان يحتج بهما مسلم ولا يحتج بهما في البخاري. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها هي الثانية من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة وإن كانت صحيحة أو حسنة مقدمة على رواية من يعد تفرده ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة يعني عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبي عن جدي، هذه أسانيد حسنة. وعند بعضهم أن إسناد العلاء وسهيل أيضا حسن. وقس على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى إلى آخره. قال والمرتبة وقس على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها صح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، بل يقيد يعني بالصحابي أو بالبلد كما قلنا. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، كما سبق أن مما من القرائن مثلا التي تقوي الحديث وكذا أن يكون ورد بإسناد مما وصف بأنه صح الأسانيد، لأن ما وصف بأنه كذلك فهو في الجملة أصح ممن لا مما من الأسانيد التي لم توصف بذلك، وإن كان لا يلزم هذا من كل فرد إنما من باب الرجل أقوى من المرأة في الجملة هكذا. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد أيضا مما يرتب به الأحاديث يعني على حسب الصحة ما يتعلق بإخراجهما في الصحيحين، فنقول ما اتفقا عليه نقسمه سبع مراتب من هذه الحيثية. أول مرتبة وأعلى مرتبة هي ما اتفقا عليه، فما أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري مسلم، ثم من فرد به هذه المرتبة الثانية، من فرد به البخاري، الثالثة من فرد به مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجه، وصحيح هو صحيح على شرطهما، سيأتي معنا على شرطهما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، هذا الخامس، السادس ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، السابع ما صح وليس على شرطهما لكنه صحيح، فهذا يكون سبع مراتب بهذا الاعتبار. والتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه، الشيخان بخاري ومسلم، على بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم. لماذا نفضل ما اتفق بما انفرد به البخاري على مسلم؟ لاتفاق العلماء بعدهما على لماذا نقدم عفوا أصلا ما أخرجاه على غيره، لأنها هذه الحديث لها مزية ليست لغيرها، ما هي؟ التلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، فهذا في قوة إجماع الأمة على صحة ما فيهم، وهذه مزية لم تحصل للأحاديث الصحيحة في أبي داود أو في عند أحمد أو صح. طيب، قال لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، يعني بعد أن اتفقوا على تلقي كتابيهما بالقبول اختلف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لما اتفقا عليه، لأن يعني لا شك أن حتى بالنسبة هذا أخرجه البخاري وهذا أخرجه البخاري، لكن ما أخرجه البخاري ووافق عليه مسلم أرجح مما لم يخرجه مسلم، لأن هناك أنه تلقي بالقبول مرتين، مرة ضمن البخاري ومرة ضمن إيش مسلم، واتفق عليه، لأنه أحيانا وإن كان نادرا هذا في عكسه أكثر، يكون مسلم مثلا ترك لفظة أخرجها البخاري لأنه مثلا له رأي يعني معين، وهذا موجود وإن كان قليلا، أما عكسه أكثر طبعا، فمسلم هو أصلا صرح في المقدمة بأنه سينزل إلى بعض الناس الذين يعني قد يكون مسهم شيء من الإيش من الكلام اليسير أو كذا، لكن حديثهم هذا إيش صحيح، قال لأنك لا تجد كل الحديث صحيح عند مالك والسوفيان، وأحيانا تحتاج أن تنزل قليلا إلى من دونه، فما في مع أنهم ثقات يعني، لكن مثلا البخاري احتاط لصحيحه أكثر كما قلنا قبل قليل، مثلا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه هذا مسلم مثلا يخرج له ما يرى أنه غير معلول، ولهذا مثلا حديث انتصاف شعبان ما أخرجه تركه، أنه أخرج كثير يعني لعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، لكن هذا لما انفرد به هكذا تركه. أما البخاري فأصلا لا يخرج له، لأنه في نوع إيش كلام يعني يسير يجعل حديثه كالحسن هكذا فهو يتركه، واضح؟ لأنه أراد أن يحتاط جدا لصحيح، ولهذا كان صحيحه أصح من إيش المسلم وإن كان الجميع صحيح. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم. الآن سيتكلم لنا عن مقارنة استطرد في أمر مفيد جدا لطلاب العلم عامة وطلاب الحديث خاصة، والمقارنة بين الصحيحين. وقد صرح، ولأجل هذا الفوائد النزهة لا تغني عن النخبة، لا تغني عن إيش عن النزهة ولو شرحت في الغالب أنه لا يعني بهذه العبارات المحررة. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. يعني قولي الجمهور لا أقصد به أن هناك من خالفهم صريحا، لكن هناك إشارات قد يفهم منها أن قليل جدا من العلماء يفضلون مسلم عن البخاري، لكنها ليست بصريحة. حتى الذين قليل جدا هؤلاء لم يصرحوا تصريحا واضحا، وإنما تلميحات. قال: وأما ما نقل، أما ما يخالف ذلك فسأبين لك أنه غير صريح. يقول له: فمنها ما نقل عن أبي علي النيسابوري، قال يقال له أبو علي الحافظ، وهذا من الحفاظ من شيوخ الحاكم، أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هكذا قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذا ينفي أن البخاري أصح من مسلم، لكن هل هو صريح في أن مسلم أصح من البخاري؟ لا، احتمال يقصد أنهما يتساويان، يقول احتمال أنهما في رتبة واحد. قال كأنه يقول: ما في أصح من مسلم. هل هذا معناه أن مسلم أصح من البخاري؟ لا، قد يستويان، قد يستويان. يعني هو كأنه يرد على من قال أن البخاري صح. على كل حال ليس نصا، ليس نصا أقل شيء يعني، وحتى لو كان عنده ظاهرة ما ظاهرة هذا شيء آخر، لكنه ليس نصا. قال: فلم يصرح بكوني أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل أصح، أصلها أصح، يعني لا يوجد زائد في الصحة، لكن هل يوجد مساوي؟ سكوت عنه ما أتكلم. من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، لأنك إذا قلت زيد ليس أكرم من عمرو لا يلزم أن عمرو أكرم من زيد، لكن قد لأن تقول له ليس أكرم، وإنما قد يتعني أنهما في درجة واحدة في الإيش في الكرم يشتركان فيه، يمتاز تلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. هذا انتهينا منه. هناك قول آخر نقل عن بعض المغاربة، ربما يقصد به ابن حزم باعتبار أنه أندلسي، أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال لك: هناك من فضل صحيح مسلم على البخاري. طيب كيف، ماذا تريد صريح أكثر من هذا؟ قال لك: لكن لم يصرح أنه في الصحة، قد يكون فضل مسلما على البخاري باعتبار بعض الجوانب الأخرى التي لا ترجع إلى الصحة. مثلا مسلم من ميزاته أنه اقتصر على الحديث المرفوع، والبخاري لأنه قصد الفقه أتى بالآثار وبكذا. مسلم مثلا ما أكثر من المعلقات، بينما البخاري أكثر منها لأنه يريد فقه الأحاديث. مسلم مثلا بالغ في المحافظة على الألفاظ، والبخاري يتوسع قليلا باعتبار أنه إيش لا يؤثر مثلا عنده بعض الأشياء أن يدقق فيها، أما مسلم جدا يدقق حتى لدرجة لواحد روى له شيخان عن الليث مثلا، واحد قال عن الليث أو حدثنا ليث، والآخر عن الليث بسبب ال هذه يفرق بينهما، يقول فلان هذا قال الليث والآخر قال ليث. هذه الدرجة يعني، وهذه درجة يعني من الكمالات فقط، لكن ما تؤثر يعني، لأنه إذا قلت فلان وفلان قال حدثنا الليث واحد قال ليث والليث ال أصلا زائدة في الأعلام يعني ما ليس لها معنى، واضح؟ فبالتالي مثل هذا ليس لها معنى، نقصد يعني ليس لا نقول فعل ليس معنى ال هذه زائد، تمام؟ لأنه معرف أصلا قبل دخول ال، فبالتالي ما في إشكال في هذا. يقول مثلا: قال فلان وفلان حدثنا والآخران أخبرنا مثلا، هؤلاء ليحافظ على. أما البخاري أصلا من مذهبي أنه يسوي بين هذه الصيغ، فما وصل البخاري لا يكثر من جمع الأسانيد أصلا، يأتي بكل إسناد مستقل. وتعرفون أن ابن حزم أيضا مع ظاهريته يعني سيميل إلى الحديث المرفوع، ما يريد إيش تأتينا رأيك وتراجم وأبواب وكذا، أعطينا الحديث وخلي الباقي علينا، نحن نعرف كيف نأخذ بظاهر الحديث، أما ما نحتاج إلى رأيك ورأي فلان والبخاري وقال لي الحسن مالي ومال الحسن ومال ابن عمر، أنا عندي الحديث مرفوع وانتهى الموضوع. فلذلك مسلم أفضل عندي من إيش من البخاري بهذه الحيثية. لكن هل هذا يعني أن مسلما أصح من البخاري؟ حتى عند ابن هل ليس بصريح. تمام، ليس بصريح. قالك فذلك فيما يرجع إلى جوانب أخرى غير الصحة، مثل إيش؟ حسن السياق. مسلم يجمع الحديث مثلا في مكان واحد فيساعد من أراد إيش الحديث نفسه هو يستنبط منه، أما البخاري يكرره ويعيده هنا وهناك لأنه يريد أن يتفقه في معانيه. وجودة الوضع والترتيب، وما عنده أبواب أصلا مسلم، هذه الأبواب من الشراح، إنما عنده كتاب كذا كتاب كذا، وقيل إنه عنده باب باب فقط من غير عناوين، لكن المشهور أن حتى كلمة باب من وضع الإيش الشراح، وقيل إن كلمة باب فقط من مسلم، أما باب كذا وكذا تجد سطرين، هذه التراجم هذه من النووي ومن عياض من غيره، هذه ليست من إيش من مسلم. قال ولم يفصح أحد، يعني لم يصرح بأن ذلك راجع إلى الأصحية، كل هؤلاء ما صرحوا بأن مسلما أصح من البخاري في الصحة نفسه، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، يعني لكان الواقع مكذبا لكلامه. لماذا؟ هل هذا الكلام جزافا؟ لا، ليس جزافا. قال لك أنا سأتيك بالدليل على هذا. قال لك فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. ما هي صفات الصحة؟ يعني ثقة الرواة، عدالتهم وضبطهم، اتصال الإسناد، السلامة من الشذوذ والعلم. وفي الجميع البخاري أقوى من إيش؟ مسلم، مع كون الجميع صحيحا، لكن البخاري يتشدد أكثر. فمثلا في الاتصال يشترط اللقاء، ما يكتفي بالمعاصرة، مسلم يكتفي بالمعاصرة، وهذه المسألة سيناقشها هنا ولن نخوض فيها لأنها سأتي في موضع آخر بتفصيل إن شاء الله. والمسألة الثانية عدالة الرواة وضبطهم، البخاري يتشدد في الرجال أكثر، ولهذا الرواة المجروحون في البخاري أقل من المجروحين في إيش؟ في مسلم. وطبعا مسلم لأنه كما قلنا يأتي بإيش؟ بالطرق كثيرة لحديث لأجل أن إيش؟ فيأتي بهم متابعات. كثير من الذين جرحوا إنما مسلم لا يعتمد عليهم وحدهم، وإنما أتى بهم إيش؟ متابعات. الحديث أصلا ثابت من طريق غيرهم، ويأتي به ليكثر الطرق، يوريك أن هذا الحديث ثابت، يعني ما في إشكال، لأن المجروح إذا روى حديثا شاركه فيه غيره عرفنا أن هذا الحديث إيش؟ ومجروح، لما نقول مجروح معناه مسه شيء من الجرح، ما نقصد أنه خلاص ضعيف وكذا، لا، وإنما مسه شيء من الجرح، وربما كان فيهم بعضهم يعني ضعفوا. تعرفون أن الجرح والتعديل شيء اجتهادي، فقد يكون بخاري ومسلم من أئمة الجرح والتعديل يرون أنه ليس بإيش؟ ليس بضعيف، حتى لو قال أبو حاتم ما يهمهم هذا، لأنهم رأيهم أنه ليس بإيش؟ بضعيف. واضح؟ طيب، الشيء الثالث من جهة الشذوذ والعلة، فالأحاديث التي بعض العلماء المتقدمين انتقدوها في البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في المسلم، مع أن الجميع قليل أصلا، لكن في البخاري إيش؟ أقل، لأنه بطبيعة الحال مدام أنه يتشدد أكثر فلن، حتى إذا شيء فيه قولا فإنه يتركه. وقد قال الإمام مسلم فضلا عن البخاري، وهذا موجود في صحيح الآن، قال له إبراهيم سفيان الراوي عنه، قال له حديث كذا، قال صحيح، قال لماذا لم تخرجه؟ قال ليس كل حديث صحيح عندي أخرجته هاهنا. هو نفسه يقول هناك حديث أخرى أنا أراها صحيحة ولم أخرجها، إنما أخرجتها هنا ما أجمع عليه، يعني ما يرى أنه شبه متفق على صحته عند أهل الحديث ولا يخالفونه فيه. أما إذا كان حديث يعني، وهذا معناه أنهم يصححون حديث أخرى لكنهم يحتاطون. والترمذي نقل عن البخاري كثير من التحسينات والتصحيحات لأحاديث خارج الإيش الصحيح. فقول من قال إن البخاري ومسلم يريان كل الأحاديث التي خارج الصحيحين معلولة ليس بدقيق، ليس بدقيق. لا يلزم من كون البخاري ومسلم لم يخرج الحديث أنه يراه معلولا، لا يلزم، قد يكون فيه إشارة أحيانا بحسب قرائن معين. طيب، قال فالصفات التي تدور عليها، أما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، إذا تعاصرا ولم يأتي أنهما التقيا مسلم يقبل، بخاري لا يقبل، يقول لا بد أن إيش نتأكد أنهما التقيا، فالاتصال إذن في البخاري أوثق وألزم. هذه المناقشة لن نتعرض لها لأنها ستأتينا في موضع آخر بالتفصيل في موضعها، هنا استطراد هذا. وألزم البخاري أي مسلم يعني بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا كل عنعنة يردها، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة كما يشترط البخاري يعني لا يجري في رواية احتمال أن لا يكون سمع إذا عنعن، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هذه الجملة شرحها يطول وسيأتي لها موضع آخر نفصل فيه إن شاء الله. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخارية هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في نفس هذا الشرط، البخاري لم يكثر من إخراج حديث بل غالبهم من شيوخ الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم فأمره، يعني مع أن العدد أقل البخاري أكثرهم من شيوخه. وطبعا أنت أعرف بشيوخك من الناس الذين فوق الذين لم تدركهم، فالبخاري حتى من فيهم ضعف يكونون من شيوخه، فينتقي من إيش؟ من حديث ما يعرف أنه ثابت موجود من طريق غيره. وأيضا لا يكثر لهم بعض كذا. وأما مسلم قال لك بخلافه في الأمرين، وطبعا هذا بالنسبة للبخاري، وإلا فالمسلم يعني هو نفسه إيش في غاية من الصحة وكذا، هو أصح كتاب بعد القرآن وبعد البخاري، لكن بالنسبة للبخاري البخاري يتشدد إيش أكثر منه، فيقول ربما مسلم يخرج لبعض من فيهم كلام ممن ليس من شيوخ المباشر، وربما أكثر شيئا ما عن إيش عن حديثهم. لكن كما قلنا دائما في مسلم ينبغي أن ننتبه، هل هذا الراوي روى له أصلا ولا متابعة؟ لأنه المتابعات هذه أمرها واسع، يتساهلون فيها ما لا يتساهلون في الأصول، تمام؟ ولذلك كان من المهم جمع الرواة الذين أخرج لهم مسلم متابعة. وكنت قديما أتمنى لو أحد نشط لجمعه، فإذا به فاجأ بأن الشيخ العصيمي رسالته أصلا في يعني الدراسات العليا هي في هذا الموضوع، جمع إيش الرواة الذين أخرج لهم إيش مسلم متابعة، فهذا مهم حتى لا تقول هذا راوي أخرج لهم مسلم ومجروح، يكون أصلا متابعة ليس إيش ليس اعتمادا عليه. نعم قالوا أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ، من حيث عدم الشذوذ والإعلان، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء. هذا بالنسبة للكتابين. نأتي إلى الشخصين، أيضا البخاري وشيخ مسلم وهو أجل منه في علم الحديث وكذا، فأيضا هذه صفة الترجيح أخرى. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، يعني في الحديث وفي غير الحديث، مثلا الفقه وكذا والعلل، وعرف بصناعة الحديث منه أن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يعني تخرج على يديه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لأنه تلميذه يعني. ومن ثم أيوة من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل من علماء العلل، ثم وهو قليل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. ما هو شرطهما؟ شرطهما هو قال لك هو لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. مثلا إذا وجدنا حديثا من طريق عبد الله بن مسلمة عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول هذا حديث على شرطهما، لأن هؤلاء هذا السند بهذه الصفة موجود في البخاري وإيش ومسلم. جاء به حديث مثلا عند أبي داود، نقول هذا حديث على شرطهما لأنهما رويا لهذا السند كما هو، هذا معنى على شرطهما. كثير من الناس ما يفهم ما معنى على شرطهما، يظن أن معنى على شرطهما أنه على نفس الطريقة التي أخرجها، لا ليس هذا هو المراد، الرواة داخلون في هذا، لابد أن يكون الرواة أخرجه. وبعضهم يقول لابد أن يكون الرواة بالصفة الاجتماعية، يعني لا يكفي أن تقول هذا أخرجه البخاري ومسلم وهذا أخرجه البخاري، لا لابد يكون بهذه الطريقة، عن هذا عن هذا وهذا عن هذا وهذا عن هذا. أما لو أخذت تشكيلة ووضعتها مع أنهم كلهم تقول إيش رجاله رجال الصحيح، تصف الرجال فقط ولا تقول السند، لأن السند يشمل الاتصال وأشياء دقيقة والتضعيف النسبي، أشياء دقيقة عند علم الحديث، ولا تقول إيش ورواته على شرطهما، رواته ليس سندهم، لأن الرواة يختلفون عن السند، سند يشمل الاتصال ومسائل أخرى، وأما الرواة تقول أن كل واحد منهما أخرج له البخاري ومسلم أو على شرط البخاري وحده. مثلا إذا جاء حديث عن طريق عكرمة عن ابن عباس نقول هذا على شرط البخاري، ورانا نقول على شرط مسلم، أو إذا جاء سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نقول هذا على شرط مسلم، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة الذي قبل قليل، وسهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة نقول هذا على شرط إيش مسلم، لأنه البخاري لا يعتمد عليه. وأيضا نلاحظ أن لا يكون متابعة عند مسلم، وإلا لا يصح أن نطلق هكذا نقول على شرط مسلم وهو متابع. طيب، ولهذا قال إذا بعد أن الذي أخرجاه وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم يأتي ما على شرطهما، ثم ما على شرط البخاري وحده، ثم على ما شرط مسلم، ثم ما هو صح مما ليس على شرط واحد منهم. سؤال، لماذا ما كان على شرطهما أقل مما أخرجه مسلم؟ مع أنه قد يقول قائل بالعقل ما دام الرواة أخرج لهم إيش البخاري ومسلم، المفروض يكون هذا أعلى مما أخرجه مسلم وحده. هؤلاء رواة ثقات أثبات بهذا، ابن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السند أخرج به، فكيف نأتي مثلا نقدم عليه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة اللي هو سند أصلا البخاري لا يرى إيش الاحتجاج به في صحيحه مثلا؟ فالمفروض الثاني هذا نقدمه لأنه رواته أوثق وبنفس هذه الهيئة الاجتماعية. نعم، هذا احتمال، يعني احتمال أن يكونا تركاه مع أنه على شرطهما لأنه فيه علة خفية، لأن العلل ما تظهر في الأسانيد، هذا احتمال. ويمكن أن نضيف إليه ما تقدم أن هذا تلقي بالقبول، وهذا وإن كان على شرطهما لكن في النهاية ما دخل في إجماع الأمة على إيش على صحته السابق، هذه قرينة لا تحصل لغير ما في الصحيحين، واضح؟ قال ولهذا قال هو ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديل بطريق اللزوم، يعني لأننا التلقي بالقبول هذا ينسحب على الرواة أنهما إيش أكيد أنهم ثقات عند البخاري ومسلم بشرطه المتقدم لا يكون مثلا متابعة وكذا، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. أما إذا جاء دليل فقد يكون حديث مثلا في مسند أحمد أصح من بعض إيش لحديث في مسلم مثلا، قد أحيانا من جهة الإسناد مثلا هذا حديث في خاص الذي فيه كلامه علله بعضهم، وهذا حديث في أحمد ثلاثي مثلا لأن أحمد عنده ثلاثيات، الثلاثي معناه الثالث صحابي، ثم شيخه وشيخ شيخه مثلا غاية في الإيش في التثبت والإتقان وما عنده إلا ولا فهذا مثل الرجل أقوى من المرأة الذي تقن، هذا في الجملة. تمام، طيب، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، يعني هذا تصريح منه، وقال يحتمل أن نقول إنه مثله باعتبار الترجيح المتقدم أن لكل مزية، وإن كان على شرط أحدهما البخاري فقط أو مسلم فقط فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، لأنه سبق معنا أن ما أخرجه البخاري أرجح مما أخرجه مسلم، فما على شرط البخاري أرجح من إيش مما على شرط مسلم، فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة اتفق عليه، أخرجه البخاري أخرجه مسلم على شرطهما على شرط البخاري على شرط مسلم. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، لا على شرطهما معا ولا على شرط أحدهما، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة فقط، إذا نظرنا إلى هذا الجانب. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد أحيانا يعني يعرض للمفوق ما يجعله فائقا أحيانا، كما لو فيخرج عن الأصل، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فرضا مطلقا. مثلا حديث انفرد بإخراجه البخاري وفيه غرابة، مثال مثلا حديث الولي، هذا انفرد بإخراج البخاري ليس عن مسلم فقط عن أصحاب الكتب التسعة، تمام، وهو فيه غرابة، حتى قال البخاري الذهبي لولا هيبة الصحيح لعد هذا من مناكير فلان الذي واحد من الرواة، تمام. هذا مثلا مسلم أخرج حديثا آخر مشهور وعنده طرق كثيرة يكاد يتواتر بها، هنا نقول إيش وإن كان في الجملة حديث من التي انفرد بها البخاري أصح من حديث، لكن هنا في هذا الموضع نقول هذا عرضت له أمور وهذا عرضت له أمور تجعل هذا أرجح من هذا، فهذا إذن هذا التفضيل تفضيل جملي وليس إيش في كل فرد فرد، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، هنا يعني ما في كلمة محذوفة بكونها أصح الأسانيد، كما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه يعني مثلا حديث عند أحمد لكن أخرجه ثلاثي وبأصح الأسانيد، يعني ترجمة وصفها بعض العلماء بأنها ترجمة يعني الرواية وصفوا بصفتهم الاجتماعية هذه بأنها من أصح الأسانيد، فهذا يقدم على مثلا حديث انفرد به مسلم وهو حديث يعني ليس بهذه المثابة. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب، هذا مكرر ولا إيش مكرر؟ نعم مكرر إلى ما شاء الله سينقلنا يعني نقلة جيدة، بكونها صح الأسانيد عن مالك كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، يعني أحيانا قد يكون راوي عند مسلم لكن في شيء من المقال. وهذا أحمد أخرج حديثا ثلاثيا بترجمة من أصح الأسانيد. هل نقول لا خلاص هذا في مسلم انتهى الأمر؟ لا، هذا تفضيل جملي، وبالتالي لا مانع أن نقول هذا الحديث وإن كان في أحمد فإنه مثلا أصح من إيش، من هذا الحديث، لأن هذا تفضيل فرد على فرد يخالف إيش جملة على جملة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.